قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وإن جميع ما أنزل الله تعالى وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذه جمل مفيدة. وقوله رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان بجحود ما أدخله فيه، هذا منتقد، هذا الإطلاق أو هذا التقييد منتقد على المصنف رحمه الله، حيث جعل الكفر هو الجحود فقط، وهنا في الحاشية نقل المحقق كلام العلامة ابن باز رحمه الله، اكتفينا به. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب حكم الردة، من ذلك طعنه في الإسلام، يعني هذا ما جحد لكن طعن في الإسلام، يكفر أو ما يكفر؟ يكفر، أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزائه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومن عبادته الأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات أو الاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، أي هذا كله يخرج من الإسلام. فالمصنف رحمه الله جعل الخروج من الإسلام بشيء واحد، ما هو؟ الجحود. وهل هذا صواب أم خطأ؟ خطأ، لأنه الإنسان يخرج من الإسلام بالجحود وبمسائل أخرى. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن نواقض الإسلام أهمها كم؟ 10. قال رحمه الله: ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجع إن شئت. وقال فوزان: هذا الكلام فيه مؤاخذة، أي كلام المصنف فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر، يعني الذمة عنده نسخة نملي عليه كلام الفوزان، عند قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، لأنه مختصر. قال العلامة الفوزان: هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة ونواقض الإسلام كثيرة. ثم قال: وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها 10، وهي أهمها، وإلا فالنواقض كثيرة، فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. مفهوم هذه المسألة؟ يعني المصنف يقول الإنسان يدخل الإسلام بماذا؟ بشهادتين. يقول متى يخرج الإنسان من الإسلام؟ متى يقول فلان كافر؟ هو يقول يكون كافر إذا جحد الإسلام، أنكر الإسلام، الجحود والتكذيب. وهذا كلام غلط يعني ضيق، بل يخرج الإنسان من الإسلام بالجحود، يعني بالاستهزاء، بسب الله، بسب الدين، بسب الإسلام، يخرج من الإسلام. قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا أيضا منتقد عليه أيضا، فقد جعل الإيمان اثنان فقط: قول باللسان واعتقاد، ولم يذكر العمل. والمعروف عند أهل السنة أن الإيمان ما هو؟ قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. ولكلامي بقية نقرأ. وقال: وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة، ويعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. وقال علامة الألباني: هذا مذهب الحنفية والماتريدية، هذا القول خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا مع الإقرار والتصديق العمل بالأركان. وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته ونقصه بالمعصية، مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال: وإن جميع ما أنزل الله تعالى وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وقوله كله حق يعني رحمه الله أنه لا فرق بين ما كان منه خبر آحاد، أنه لا فرق بين ما كان منه من خبر آحاد أو تواتر، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما إنما هو بدعة. والتفريق بينهما أي بين الآحاد والمتواتر إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام، مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون. انتهى من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته وجوب الأخذ بحديث الآحاد. وقوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا أيضا منتقد عليه. قال في الحاشية: قال شيخنا الوادعي رحمه الله: الصحيح أن الإيمان ليس واحدا، يعني المصنف قال إيمان واحد، لأنه ثلاثة أشياء: قول واعتقاد وعمل، وأهله ليسوا سواء أيضا، هم يتفاوتون في العمل والاعتقاد وقد بسط شيخ الإسلام هذه المسألة في كتاب الإيمان، وأيضا ذكر في الحاشية كلاما الألباني والعلامة ابن باز أن هذا الكلام فيه نظر بل هو باطل. قال ابن باز: فليس أهل الإيمان فيه سواء، هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وكذلك ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين، يعني يتفاوت الإيمان. قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. عند قوله وملازمة الأولى، قال العلامة الفوزان حفظه الله في آخر هذه الجملة، قال: هذا لا يكفي، لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأنه إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يتفاضلون في ذلك، وهذا خطأ كبير. لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. قالوا: التفاضل بينهم بالحقيقة والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقوله رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، معناه أن كل مؤمن له نصيب من الولاية لله عز وجل، ويتفاضلون في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. وقد بين الله صفة أهل الولاية في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي لا بد أن تجتمع فيه صفات: الأولى الإيمان، والثانية التقوى، والناس في الولاية والبغض أقسام ثلاثة، والناس في الولاية والبغض أقسام ثلاثة: الأول أولياء لله، أولياء الله الخلص، أولياء الله الخلص من الملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء وصالح المؤمنين. الثاني، القسم الثاني، أعداء لله عداوة خالصة كالمشرك والكافر والمنافق النفاق الأكبر، والمنافق النفاق الأكبر. القسم الثالث، من فيهم ولاية من وجه وعداوة من وجه آخر، وهو المسلم العاصي، ففيه ولاية بقدر ما معه، ففيه ولاية بقدر ما معه من طاعة، وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية. وقوله كلهم أولياء، الولي في اللغة، الولي في اللغة هو الناصر والمعين، والولاية هي المحبة والنصرة، أو قل: وأما تعريف أهل العلم لها، أي الولاية، وأما تعريف أهل العلم تعريف أهل العلم لها بما فهموا من الأدلة: الولي كل مؤمن تقي، والأولياء قسمان: الأول مقتصدون، والثاني سابقون مقربون، كما في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فجعلهم ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، يعني الصنف هذا خرج من الولاية، الظالم لنفسه بالمعاصي، ولا التقوى المطلقة، فخرج من قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين، هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى. وعيده: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى، يعني هذا صفة الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكرامة عرفت بأنها أمر خارق للعادة جرى على يد ولي. من ذلك ما جاء عن عباد بن بشر أنه كان له صوت في الليل يضيء، تفرق هو رجل كانوا يمشيان في الليل، خرج من عند رسول الله فكان له ضوء في عصاه إلى أن دخل داره. هذه كرامة، أي أمر خارج للعادة.